الدين إلى خطف التلطان وتبهم مسيطة الفساد. والبيت الثاني وفي اتحاد المتبطين تنفع وقد موحي وقد موحي احنا غيبوا فيه مصر قدم الأخص يا شيخ. لا هذا خلصنا منه وفي اتحاد الرتبة. نعم وفي اتحاد الرتبة الزم فصلة وقد يبيح له قبل الشيخ السماء وقفنا عند الأعراض تلميذ الشيخ ينتقده يقول بسم الله. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا مع اختلاف ما ونحو ضمنت إياهم الأرض الضرورة اقتضت وقبلي النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليسي قد نظم وليتني فشى وليتي ندرا ومع لعل عكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرار خففا مني وعني بعض من قد سلفا. باقي ده بيت في الضمائر أنا نرجع نشرح ولا كان البيت هذا قدم الأخص لا لا قدم الأخص هذا شرحناه والباقي بقي وش الصفحة وش الأخيرة لا في كلام القراءة في القراءة أقرأ أسرى ما يزيدك على ما شرحناه ولا لازم تقديم الأخص من الضمان على غيره أخص الضمائر يعني ضمير المتكلم ثم ضمير المخاطب ثم الغيبة. فإذا جاءك ضميران نعم انظر إلى الأخص منهم تقدم الأخص منهم تقول وش الدرهم أعطيتكه بتقديم ضمير المتكلم تاء عن المخاطب وبتقديم الضمير المخاطب على الغيبة. ولا يجوز أن تقول الدرهم أعطيتهك وقدم الغيبة هذا على المخاطب هذا معنى قدم المشيئة وقدم المشيئة في الانفصال وما في حالة الانفصال قدم من شئت مثل إيه؟ الدرهم أعطيتك إياه هذا ليس على إطلاقي العقيدة يقول هذا ذكره ليس على إطلاقه. لا ليه؟ هو يقول إنما يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال عند أمن اللبس. فاضي هذا معروف هذا ما يحتاج إلى نعم. الدرهم أعطيته إياك يجوز هذا. لأنه معروف أن الدرهم هو الذي يعطى. والمخاطب هذا هو الآخر. واضح بل هذا يجوز فيه وجهان يجوز أن تقول إيه الدرهم أعطيته إياك وأما إذا كان البيت لأن كل واحد من البيت يمكن أن يعطي الآخر زيدنا أعطيتك ها ولا يجوز أن تقول إيه زيدنا أعطيتك أعطيته إياك لأن كل واحد يمكن أن يعطى هذا كلام يعني المثل فيها خلاف من العلماء أمسك وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وأما إذا اتحدت رتبة الضمائر إذا اتفقت رتبة الضمائر يعني في الغيبة وفي الخطاب وفي المتكلم لازم جعل الضمائر جعل الثاني من الضمائر منفصل مثل ايش أتيتموه، ها لازم أن تقول أتيته إياه، تجعل الثاني منفصل. وكذلك عمرو أتيتكك لا يجوز، لازم أن تقول لأن رتبة الضمائر يعني اتفقت، لازم أن تقول أتيتك إياك. وكذلك أعطيتنيني، لازم أن أعطيتني إياي، إلا إذا وقد يبيع في الغيب فيه بطلة، إلا أن في الغيبة في اتحاد الضميرين في الغيبة يجوز فيهما الاتصال، ولكن بشرط أن يوجد الاختلاف بين الضمائر من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. لا يجوز أن تقول زيد الدرهم أعطيته، لازم أن تقول أعطيته إياه. وأما إذا اختلف، إذا وجد الاختلاف بين الضمائر بأن يكون أحدهما مفرد والثاني مثنى أو جمع، يجوز حالة الغيب، مثل أنا له ما هو، أنا له ما، أعرف أنت أنا له ما. يلا يا شيخ، أنا له ما، أنا مبتدأ. ضمير منفصل مبني على السكون. لا حول ولا قوة. إيش السؤال؟ ما أنا؟ أنا له ما هو، قفو أكرم والدي. أنا له ما. لا. أنا أنا لهما، أنا كلمة وبحاجة. أنا لهما أعطاهما يعني. أنا قلت لك أنا لهما هو قفو أو كرمي والدي. أنا لهما فعل ماضي. فعل ماضي. وين فعل ماضي؟ على الفتح. أنا له. نعم. طيب. وفعل ضمير مستتر في جواز تقديره هو. طيب. هما ضمير منفصل مبنى على السكون في محل نصب مفعول به. مفعول ايه؟ مفعول به. هو انا لهما هو، انا لهما هو. هذا مفعول ثاني يا شيخنا. شوف الآن وجد يعني كانت رتبة الضميرين متفقة، لأن كل واحد منهما للغيبة. هو للغيبة، هما للغيبة، ولكن ما جعل الثاني منفصل. ليه؟ لأنه وجد بينهما اختلاف من جهة اللفظ، لأنهما هذا للتثنية هو للمفرد، واضح هذا يجوز. وأما في الخطاب إذا اتفقت رتبتهما في الخطاب واجب مطلقا، واجب جعل الثاني منفصل. وكذلك إذا اتحدت رتبتهما يعني في التكلم ماشي، هذا لا يجوز إلا في الغيبة. ولذلك ابن مالك قال وقد يباح الغيب فيه وصله، وهذا مع اختلاف المسام بشرط أن يوجد بينهما اختلاف من جهة اللفظ، بأن يكون أحدهما للتثنية مثلهما والآخر للمفرد، وهذا أو يكون أحدهما للجم والثاني للمفرد. هلا أمسك. إذا اجتمع ضميران وكانا منصوبين واتحدا في الرتبة كأن يكونا لمتكلمين أو مخاطبين أو غائبين فإنه يلزم الفصل في أحدهما، فتقول أعطيتني إياي وأعطيتك إياك وأعطيته إياه، ولا يجوز اتصال الضميرين، فلا تقول أعطيتنيني ولا أعطيتكك ولا أعطيتهوه. نعم إن كانا غائبين واختلف لفظهما فقد يتصلان، نحو الزيدان الدرهم أعطيتهما وإليه أشار بقوله في الكافية وقد يبيح الغيب فيه، مع اختلاف ما ونحو ضمنت ونحو هذا مبتدأ. هذا مبتدأ يا أخي، كيف حتى يا شكرا هذا ظرف يا مسكين. ونحو ضمير فياه جاك الضمير هناك منفصل مع إمكان اتصاله الضرورة وضرورة الشعر يعني استضطر هذا نحو وهذا مختلف كما تعني سلسل الجاهل ليس هذا لذلك تكون ظرف ليس محل هذا للظرفية هات هات اللي هات يقول لك يا رب شنو قلت انت تقول عليه نعم نحو كيف تكون ظرف ظرف ايش يعرف الظرف هذا وين المتعلق فيه منصوب على الظرف ابدا ما هو منصوب على الظرف اللي يعرفها لك ما الظرفية شفت بعده هذا مبتدا ونحو ضمنت اياه نحو ضمنت اياه جاك الضمير هذا اياه منفصل مع امكان اتصاله الضرورة وضرورة الشعر يتبقى. هذا معنى البشر هيا بس المهم محل نحو هذا يا شيخ نكرة ايش نحو نكرة نحو وظيفة هذا ضمنت اياه ايش فكرة ما تشوف الا زي ما قلت لك شوفوا الكتاب حقكم لا حول امشي يمكن ما يكون مثلا مفعول مقدم ما تكون مفعول مقدم ما في الضرورة نعم ايش التعويل ما في هذا ما في وربما اثبت هذا البيت في اثبت هذا البيت في بعض النسخ الألفية نعم. وليس منها نعم. واشار بقوله ونحو ضمنت إلى آخر البيت إلى أن الإتيان بالضمير منفصلا في موضع يجب فيه اتصاله ضرورة لا يأتي إلا في ضرورة الشعر بالباعث نعم كقوله بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير البيت هذا تقديرون إعرابه من يعرب البيت وين؟ ايه؟ من هو؟ بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير والشاهد فيه كمان من يعرب البيت؟ وين؟ أنت عندك إعرابة؟ عندك إعرابه؟ أمن البيت بالباعث الوارث بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت عشان يعرف المتعلق متعلق بإيه ما في وارث بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت يا اخي يا اخي ايش بك انت ما هو موجود في الكتاب يا شيخ ما هو موجود يا رب هذا يحتاج قبل من يعرب البيت فيكم طلبة العلم لا خلي عني السلطة جئت من زمان 14 سنة ليه ايش يقول؟ متعلق بضمنت متعلق بايش؟ ضمنت ابدا بعيد هذا في بيت قابل متعلق بعيد هذا اعرف يا هذا وين؟ زميل اعرف البيت حول على غيرك هذا لا متعلق يا شيخ وين العمر يعرفه وين العمر؟ يلا رب لا ولكن عندك كتاب ما في عرابة هيا بالباعث يا قسم ما في قسم هذا تعلم في بيت قبله يا شيخ هذا لازم نطلع البيت قبله ما قبل ايوه ابدا قلبك هذا انت اعرابك الصحيح الاول هذا انديان قول قسم وعامله في البيت حديث بالباعث وهم الله عز وجل الباعث بالأموات بالباعي في الباري في الأموات أنا جار ومجرور متعلق بأحريف أتقدم أحريف بالباعي في باب الله هو الذي يبعث يبعث الأموات الباري في الأرض الله الباء هذا حرف القسم ولكن باء هذا من حروف الجر من حروف القسم القاعدة هذا الذي ما درست فيها ما يعرفه حروف القسم في اللسان العربي ثلاثة الباء هذا هي هي هي, هي الأصل من حروف القسم هي أم الباء ولذلك يجوز إظهار العامل معه وتقدير العامل معه يجوز أن تقول بالله لا أفعلنا كذا وتقدر أي أقسم بالله أحلف بالله ويجوز كمان إظهار العامل معه أن تقول أحلف بالله أقسم بالله وأما واو وتاء من حروف القسم لا يظهر معه العامل هل لا يظهر معه كما قاله ابن مالك في الكافية الذي ما درس الكافية ما يعرف هذا يقول ابن مالي يعني في باب في الكافية أنا كتبته لكم هذا لو أين البيت لا وين البيت اللي أمنيته عليكم لا حول عامل القسم إلا مع الباء المتسم يعني المتعلق بحرف القسم يلزم مع الضاوي ومع التاء وأما الباء يجوز إظهاره ويجوز بس مثل وأقسم بالله أقسم بالله يجوز أن تقول كمن تقدره بالله لا أفعل أي أقسم بالله أو أحلف بالله مع الباء يظهر الإله مع الباء يظهر العامل لا نعم ولذلك هي أم الباء حرف رابع يا شيخ حرف رابع للقسم ماشي ما قال لك هذا أبدا ما قاله البخاري هذا مقدر باب هنا لا يا أخي هذا أنت ما درست القسم أنا درست القسم في الكافية هذا ولا الحمد هذا كله باب القسم مقدر هنا ما هو هذا هو حرف القسم لا إله هذا يعني معناه إيش يعني أقسم بالله والله بالله نعم أنت شوف هذا زي ما قلت ما درست هذا نعم هذا حرف ولكن الحرف هذا أضيف معه بعده القسم أخذ الله أخذ إيش هذا ما وضع في اللسان العربي للقسم إلا ثلاثة لابن عمك لا ابن عمك هذا ايش اقلوه هذا فيها قسم نعم والله ابن عمك لا بالله لله ابن عمك نعم فاهم ولا هل يمسوا طريق العراب يا شيخ العراب العراب بالباعث الوارد لا ما غلق العراب طيب غلق الباعث مجروح لا الوارد الباعث كما انقفع والباعث لأنه هو الذي يارث الأرض واضح الوارث الأموات الأموات يا الأموات الأموات يا شعرابك لا مضاف إليه مضيف وين المضاف وين المضاف الوارد هذا هذا مضاف الباعث شو فاعل ولكن صفة لله الباعث الأموات هو وظيفة إلى الأموات وهو إيش وهو الأموات ما هو ما الوارث هذا صفة للباعث صحيح التقدير يقسم بالباعث بالباعث الأموات الأموات بالباعث الأموات الوارث كمان نعم على تقدير النصب مفعول هذا يحمل وهذا موجود كمان الإضافة هذا إضافة لفظية لأنه من إضافة الوصف إلى محموله نعم ووصلوا يقول ابن مالك في باب الإضافة ووصلوا البدل مضاف مغتفى وموصلة بالثاني ترجع للشعر مثل قوله تبارك وتعالى والموقيم الصلاة الماء لا تدخل على المضاف إلا إذا كان المضاف هذا يعني صفة إلا إذا كان المضاف وظيفة يعني الى لفظية طيب وفيه العامل يعني المضافة يعني فقدرنا انه مضاف الى منصوب يكون العامل يا اخي هذا المنصوب هذا يجوز فيه وجهان نعم النصب انت ماذا انت انا درستك يعني البيت منصوب بذي الاعمال كلمة مخطئة يسمى الفاعل بذي الاعمال يجوز ان تنصب مفصوله به نعم ويجوز ان تجره به بالاضافة ولكن إضافة إيش؟ لفظية نعم مثل ذات القراءة ثاني فيه في ذلك قراءة سبعيتان قراءة برس رافع سبعية وقراءة حفص إن الله بالغ أمره بالجر إن الله بالغ أمره قراءة أهل المدينة والله متم نوره لقراءة بالجر والله متم نوره انتبه يا اخي ادرس القواعد العربية ان كنت تبغون يعني ان تفهموا القرآن واضح يجوز النصر به لان هذا اضافة لفظية واما الاضافة المعنوية التي تفيد التعريف وتفيد التخصيص وهذا هذا الذي لا يجوز فيه ذلك هذا احضر ياتيك هذا في باب الاضافة امشي لكن الشيخ في صفة الضمير هون ضرورة الوجه ضرورة الضمير لسه ما لسه ما وصلنا خلي يعرف لسه ما وصلنا انتهى قد ضمنت ماشي قد ضمنت اياه ما هو اتصال انت غلطان يا شنك يعطي فيها اتصاله الضرورة لا ما هو اتصاله انفصاله هو الضرورة الضرورة نعم اسمع يا اخي مع امكان اتصال واما اتصاله ليس بضرورة نعم ليش تقول اتصال الضمير هذا هذا كان شوف شوف يسوي الحيزة احنا قلنا له اتصال ابدا نعم اتصاله ليس بضرورة ليس بضرورة لا ليس بضرورة لا ابدا ليس بضرورة انفصال الضمير في هذا في هذا البيت نعم هي الضرورة نعم يا طيب هيا تقول يعني يا سيدي انت تفكر هذا جماعة تفكر فيما تقوله بعدين تقوله نعم انت قلت اتصال الضمير في هذا البيت ضرورة ولكن ليس كذلك انما اتصاله ليس بضرورة هو المطلوب اتصال الضمير ان انما هو انفصاله هذا انفصاله ضمنت اياهم ولم يأخذ ضمنتهم بالضرورة لما بنيته هذا يخل بالشعر واضح ولا امس وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم هيا انتبه الان دخلنا في باب في قاعدة اخرى ما هي ايش عنا يا النفس المراد بياء النفس او المتقدم تلزم اذا اتصل الفعل بياء النفس سواء كان الفعل هذا ماضيا ولا مضارعا ولا امر يلزم قبل قبل قبل جاي النفس هذا من البخار نون سميت هذه النون من البخار لأنها تقي الفعل تحفظ الفعل من الكسر تقي معناه تحفظ ولذلك سميت نون الوقاية واضح أكرماني الماضي هذا ما تقول أكرامي لأن إذا قلت أكرامي لازم أن تقول أكرماني تأتي بالنون لتحفظ النون هذا آخر الماضي هذا آخر الماضي من الكسر واضح وكذلك إيش يكرمني المضارع لازم نون هذا إذا اتصل يا المتكلم إذا اتصلت يا المتكلم بالمضارع لازم النون قبله لتحفظ الفعل هذا المضارع من الكسر يكرمني فإذا حذفت النون هذا فإذا اتصلت يكرم بالياء ياء النفس يا المتكلم ولم تأتي بالبقايا يكسر آخر المضارع فهذا لا يجوز لازم أن تقول يكرمني فلان واضح آخر وأما في الأمر فيه اللبس تحفظه كمان من الكسر وتحفظه من اللبس أكرمني فل فعل الأمر هذا بياء النفس ماذا تقول أكرمني وأما إذا حدثت من هذا يلتبس بفعل الأمر المخاطب به المؤنث أكرمي واضح بدا هكذا لأنها تقي الفعل من اللبس فعل الأمر هو الذي تحفظه النون هذا من اللبس بين خطاب المذكر وخطاب المؤنث واضح هذا معنى قبل ابن مالك وقبل أن نبتدي مع الفعل التزيد وابتزم نون الوقاية ابتزم نون الوقاية قبل ياء النفس قبل ياء المتكلم من الضمائر فقط لا تلزم نون الوقاية هذه النون قبل الضمير من الضمائر إلا قبل ياء المتكلم فقط فائدته كمان تلزم له لتحفظ الفعل من الكسر وتحفظ الأمر من الالتباس واضح ولذلك تسمى نون الوقاية واضح ايش وليسي ليسي جاءتك فيه ليس متصل متصلة بياء المتكلم مباشرة خبر من غير ايش نون الوقاية قد نظم لا يجوز إلا في النظم وما في الشعر لا يجوز هذا معنى وليس قد نظم لازم أن تقول ليس بي نعم في النثر لا يجوز هذا إلا في الشعر مقسم بالشعر مثل ايش ذهب القوم كرام وين أول البيت عددت قومي كعديد قيس ذهب الكرام ذهب القوم الكرام ليس هل أعربوا ليس هذا ايش أعربوا ذهب القوم الكرام ليس أعرب أنت يا أعرب إذ هذا ايش أعربوا أنا قلت كيف ما هو إذا إذا هذا إيش عربهم أنت يا غامل يا أحمد غامل ما تعرف عرب إيش هي ظرف من أي ظروف من أي ظروف الماضي. أنا قلت لك من أي الظروف مكان وزمان ظرف زمان ظرف زمان أيها ظرف زمان هذا معرب ولا مبني؟ ظرف زمان هذا معرب ولا مبني؟ مبني على ايش؟ مبني على سكون في محل ايه؟ في محل نصب على ايه؟ على ايش؟ الظرفية الذهب القومي ذهب ايش على مصر؟ مبني على ايه؟ هذه الجملة ايش محلها؟ هذه الجملة يعني خبر وايه؟ خبر وايه؟ يا مسكين لا محلها لا لا ذهب القومي يا شيخ هذا ما يفرق انا اعرف اعرف في محل قال في ضبط لا انا سمعت لا لا انت قلت ما لا محل له بابا القوم ويش على ابو نعم الكرام نعم للقوم طيب ذهب القوم الكرام ليس ليس فعل ماضي ناقص وين اسمه هو الخبر اسمه محذوف محذوف الكلام فاضي يسموها ايش؟ ضمير مستتر فيها ليس ضمير محذوف مستتر جوازا ولا وجوبا؟ وجوبا يا شيخ من قال لك وين دليل على وجوب؟